قافلة الهدى الدعوية. صب ألف رواية من نبض الثورة بنتعلم عن شعب كيف بيتألم، من نبض الثورة بنتعلم عن شعب كيف بيتألم، الحان النصر نغنيها، الحان النصر نغنيها، جناح الحرية جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نبض الثورة. نحييكم ونحيي ضيفي في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد الداعي الإسلامي المعروف، حياك الله يا شيخنا وحبيبنا. الله يحييك يا رب العالمين. أهلا بكم أنتم مشاهدي الكرام، نسعد بالتواصل معكم، سيظهر الهاتف، حياكم الله، والحديث عن الثورة السورية كالمعتاد. نصر الله هؤلاء المجاهدين الأبطال وعجل بنصرهم عاجلا غير آجل، ولله الحمد هنالك أخبار جميلة جدا وإرهاصات بأن هذا المجرم سيغادر في قريبا من في أو في وقت قريب بإذن الله عز وجل. حياك الله يا شيخي. ونتحدث أنه سيغادر لأول مرة، يخرج تصريح روسي اليوم، أنا اليوم بيكون معك طرح سياسي، أنت سياسي يا شيخ. لأول مرة يخرج تصريح روسي اليوم، نائب وزير الخارجية قال بأن لا نستبعد ربما تنتصر المعارضة لأن الأسد بدأ يفقد كثير من مواقعه وقيمته. هذا التصريح حقيقة أحدث ضجة بين المتابعين، لا سيما في الجانب الثوار. كثير من الناس يعتقد بأن النظام السوري أنه نظام قوي متحصن، يذهب ويقصف ويعود ويقتل، والمعاناة في الجانب الآخر. لكن اليوم هذا ذكر بأن هنالك معاناة، وهو أقرب الصف، الروس أقرب لصف الأسد من غيرهم. هل فعلا يا شيخ أنهم يعانون وربما يسقطون على عكس ما يتوقع كثير من الناس؟ أولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي له الفضل كله، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم أسأل الله جل في علاه أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، وأن يجعل كل كلمة وكل حرف يقال موفقا منه وخالصا لوجهه جل جلاله، ليس فيه لأحد من الضعف الفقراء البشر شيء فيه. سواء تكلم هذا أو لم يتكلم، من قال أصلا أننا نستمع لما قال أو نهتم لما قال؟ لأن الله جل في علاه، أنت تقول يا شيخ الآن أن كلامه دليل عند بعض الناس أنهم فعلا تأثروا من الجيش الحر، صحيح؟ صحيح. أصلا هذا الكلام ما نحتاجه احنا، نحن يكفينا هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، نعم والله يكفينا يا ربي، فقد فصل الله فيه كل شيء. قال الله سبحانه وتعالى لنا إن تكونوا تألمون، علمنا الله من أول، فإنهم، من هم؟ هؤلاء الأعداء، فإنهم يألمون كما تألمون. لكن في فرق، هو يتألم وتنقطع عيده، والمسلم المجاهد الصادق يتألم وتنقطع عيده، هذا يتألم وتطلع روحه من الجراح يموت، وهذا يتألم وتموت ويموت. لكن مات هذا ومات هذا، وين راحوا؟ شوف التفصيل، يعلمك تفصيل حتى بعد ما تنتهي الأرواح، ما ندري عنهم أنا، دفننا هذا ودفن هذاك. قال الله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. شوف الفرق، مثل السماء والأرض. وترجون من الله ما لا يرجون، هذا تطلع قدر الدم وتخرج الروح، يغفر له كل ذنب فعله في حياته، والآخر هذا يبدأ نظام الحساب عنده، يقطع في جهنم إلى خلود الخالدين. فترجون من الله ما لا يرجون، فنحن لا ننتظر أصلا كلامه. يقول الله جل جلاله إن يمسسكم قرح، شوف ما هو تصريح بشر مسكين لا نقيم له وزنا، هذا كلام رب العالمين وأعلم العالمين وأحكم الحاكمين جل في علاه. إن يمسسكم قرح ألم فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. ليش الواحد يقول طيب ليش يا ربي ما تنتهي القضية ويكون الأيام للمسلمين وتنتهي القضية؟ لا، شوف السبب. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. كلمة كبيرة، آمنوا. هذا المؤمن ما يطلع لو كانت القضية كلها هم فازوا، لا، يعني يمحص هذا المؤمن، ينتصر الكفار، يذبحون أخوه وأخته ويقتلون فيه وهو ثابت. هذا اسمه وليعلم الذين آمنوا، وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ولظنك أن الله يحب هذا يوم يسلط على المؤمن؟ والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله، هذه لام التعليل، يعني كل هذه الأيام نداولها عشان واحد اثنين ثلاثة، إيش الثالث؟ وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. طيب ليش كل هذا يا رب؟ أم حسبتم في الآية اللي بعدها، يقول لو كانت تحسب قضية الجنة سهلة أنك تقول خلاص ونخليك تفوز وتنتصر هنا وتأخذ جنة في الأخير، أجل وين اختبرناك؟ ما اختبرناك؟ إذا بخليك تنتصر في الدنيا مباشرة وما أخلي الكفار يتقون عليك ويتعاونون عليك ويتكلمون عليك، أجل وين اختبرتك فيه؟ لازم فيه اختبار نداولها بين الناس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن نحن ما ننتظر من تصريح لا من هذا ولا من، وقلناها في أول حلقة كان تذكر حبيبي الغالي، من أول حلقة قلنا أصلا مسكين من يتابع أخبارهم ويتكع على أقوالهم وتؤثر فيه، إن قالوا إن خسرنا فرح وإن قالوا إن فزنا حزن. لا لا لا، نحن عندنا في هذا القرآن أننا قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. طيب الشيخ الآن عفوا في هذه القضية، لو مثلا جاء خبر أمريكا بتدخل الآن وبتقتل بشار، ما يطمئن قلبي القضية هذه؟ هم قادرين على أن يقتلونه، إيش المشكلة؟ يا سلام، أول شيء هل هم قادرين؟ والله ما يقدرون. قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. يصنع طيارة بس ما يقدر يطلع ذباب، له روح وفيه جهاز تنفس وجهاز هضمي، ما يقدر ولو اجتمعوا له. بعض الناس يرى أن أمريكا على كل شيء قدير، هذا إيمانه عقيدته أن الله، طائرات بدون طيار يقصفون من مكاتبهم يذبحون يا شيخ. هذا اللي الله سبحانه وتعالى قال تلك الأيام نداولها بين الناس. أصلا هذا من اختبار الإيمان، أن يقوي شوكة الكفار عشان يختبر الإيمان اللي في قلبي وقلبك. هل هم في ناس عنده الآن، في ناس الآن كثير من المسلمين عنده أن أمريكا فعالة لما تريد، وهذا من صميم حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخرج الناس اللي في الخط الرمادي يروح يمين أو يروح يسار. عشان كذا أول ما فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لم أدركوا، خلاص طيارات دون طيار يا حبيبي هذول جايين، انتهت القضية، انتهت، لأن ما معهم أسلحة. وهذا فرعون أكبر سلطة في الدنيا، أكبر من أمريكا حتى، رجل قال أنا ربكم الأعلى، ما عاد أحد ما يأكل مع عيش. قال إن لم أدركوا، ما طلع من هذول كلهم، سقطوا، ما طلع لموسى عليه السلام وأخي هارون. قال كلا، يقول كلام هذا مو صحيح، طيارات من طيار غير صحيح، لأن إيمان وقر في القلب. كلا إن معي ربي سيهدين. والله يا شيخ لا يحركون ساكن، جاءهم إعصار في دقائق وحاسهم، ويدرون أن الإعصار جايهم ويقولون باقي دقيقتين يوصل، طيب ردوه. لا يستطيعون كشف الضر عن أنفسهم ولا تحويله. وإذا واحد ما يقدر يكشف الضر عن نفسه، الإعصار ترى جاء في أتون الأزمة شيخي، هم يقتلون هنا، فقال الله وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب. قال الله رسالة للناس. نعم رسالة. هي كل ما هو ما يحصل في الدنيا هذه للرسائل. قال الله عز وجل كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هي رسالة لكن أنت تعرض لها ولا تشوفها صح. قال الله جل جلاله ما ظننتم أن يخرجوا وين يا حبيبي قوات وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يا حبيبي هذه قضية الإيمان. شفت الآن تقوية هؤلاء الكفار حتى يخرج الله ما في قلبي وقلبك. يخرج الله أنت الآن شوف قوتهم خلاص هم الآن يقدرون. عشان كذا لما قالوا لقارون لما رأوه وخرج على قومه في زينته طيارات دون طيار قال الذين يظنون قال الذين يريدون الحياة الدنيا ما يفهم من هو الله جل جلاله. الإيمان عنده ذا سواليف مسلم بس ما عنده إيمان ما وقر الإيمان في قلبه. فقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إيش هالعز طيارات من طيار وأشياء وذا ها إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. فقضية عادن الأولى يا أخي كانوا أقوى. الله سبحانه يقول كانوا أشد منكم قوة. لكن يا شيخ قضية الإيمان وتذكرها وأعدتها كثيرا أنا ما يفهمها. ممتاز. أنا كيف أدري يا شيخ أني مؤمن؟ أنا الآن أشارك في القضية صح ولا لا؟ كلنا أنا أشارك في القضية. كيف أدري أن الآن أنا مؤمن ولا ماني مؤمن؟ اللي في الساحة كيف يعلم أنه مؤمن؟ كيف الاختبار؟ كيف نعلم بس؟ يا سلام عشان نوقف. لأن فعلا شوف الآن الآية اللي قبلها يعني فعلا شوف تو كل الاختبار نداولها بين الناس ليعلم الله الذين آمنوا بس. طيب يعني إحنا مؤمنين إحنا هذه مشكلتنا اللي نبغى نناقشها مو بس الحين نناقشها في كل حياتنا. كل حياتك كل لحظة فيها تعلمك أنت مؤمن ولا لا. كل لحظة أصلا ما جاءت الاختبارات هذه كلها إلا عشان تطلع اللي في قلبي وقلبك. من اللي يقول هذا الكلام؟ خلنا أخذ الكلام ونضبطه بسياج كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام عشان ما نلف. وقال الله سبحانه وتعالى ألف لام أحسب الناس. الكلام موجه لك أخي الغالي ولك أختي الغالية اللي تشوفيني الآن لك موجه الكلام هذا. الله قال الناس ما سماهم الآن مؤمنين. شوف دقة القرآن ولا سماهم مسلمين. قال الناس أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا إيش ما قال أسلمنا. إذا قلت أسلمت يمكن ما تختبر في الاختبار هذا لكن الاختبار هذا خاص للي قالوا آمنا اللي هو إحنا. أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني والله لن أتركك ما دام قلت مؤمن والله لا أفتنك. بأفتنك في بصرك وبأطلع أنت مؤمن ولا ما أنت مؤمن. أبى أفتنك في سمعك أبى أفتنك في حركاتك في كلامك أبى أفتنك حتى في أفكارك وأفتنك حتى في خطرات قلبك. قلت أمريكا يا أخي هذه ما حد يقواها فتنت. هذه ما تطلع في قلبك إلا لما يفتن الله فتنة خارجية تزلزل الإيمان في قلبي وقلبك. قال الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. يعني أنت قلت مؤمن سيختبرك الله. حين تقول مسلم في القرآن قد لا يأتيك الاختبار هذا. الاختبار هذا يجيك للمؤمنين لما قال أعلى درجة لما جاء قال لا في فوق الإحسان لكن أعلى من الإسلام. قال لما قال السحرة فرعون آمنا بربي موسى وهارون مدام قال مؤمن أيوة. لابد تجيب فتنة تبين أنت يمين ولا يسار. فأيش الفتنة؟ لأقطعن أيديكم وأرجلكم. قال لا يا حبيبي هذا عندنا طيار دون طيار هذا أقوى منا خلاص. لا لا لا قالوا اقضي ما أنت قاض نجاح أيمان نجاح. قالوا صدق هذا قالوا صدق. قال اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هو تو يقول أنا خير وأبقى. قبل الإيمان كانوا يقولون أئن لنا لأجرا إن كنا يعني بتعطينا. الحين ما عاد يشوفونا شيء. هذا الإيمان اللي دخل القلب يغير نظرتك أنه لا أحد أقوى من الله جل جلاله. لكن ما هو كلام بالأفعال. طب قطعكم قطع، اقضي ما أنت قاض، ذب سوي اللي تبغى، والله لن نحيد بعد أن عرفنا رب العالمين. مثال بسيط. أيوة. لو كل مجلس الأمن قرروا أن يتدخلوا في الشام معناها سينهون على الأقل. طيب الآن الموقف من موقفنا نحن، وإذا فرحنا الآن الحين جايك يخدش الإيمان. الآن جايك إن شاء الله. الآن الآية اللي قبلها قبل ذا قال الله عز وجل في المؤمن له علامات. قال الله سبحانه عن المؤمن هنا قال يعني يستقوي الكفار، عندهم طيارات دون طيار، عندهم بلاوي، عندهم جهاز يفجر الدولة، وش ما عندهم. المؤمن هذا لا يحزنه قوة الكفار ولا يحزنه اللي عندهم من القوة أبدا. وش قال الله بالآية اللي بعدها؟ قال ولن تهنوا، يعني ما ينهزم أصلا. ما تتهون أنت إذا رأيت أنهم أكبر منك وأقوى منك وخلي بس أسكت هذا اسمه هوان. صحيح. الله يقول المؤمن ما يصير عنده هذا الأمر. إذا اختبره الله في الاختبار قوى الكفار ما ينهز. قال الله ولن تهنوا، حتى الخطرات القلب الحزن الداخلي ما يكون عنده. ولن تحزنوا، ليش؟ هم الآن أعلى منا. لا، وأنتم الأعلون إن كان عندكم أسلحة. لا، إن كان معكم مجلس الأمن. لا، أجلوش متى ما نحزن ولا نهون. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذا كنت مؤمن أن تكون أصلا في عزة أنك ما تخاف أحد إلا الله، ولا تقيم أصلا وزن لأحد إلا لله جل في علاه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فلا غالب لكم، هذا الأمر ما يكون وين يكون فيه؟ ما يكون هنا من طرف اللسان. هذا تكون عقيدة في القلب. وهذا رد على سؤالك إيش يعني الإيمان. فعلا إيش يعني الإيمان؟ خذها ببساطة، لن أعرفها لك تعريف اصطلاحي ولا تعريف شرعي، سأعرفها لك تعريف أنت أنت وأنا أنا نعرف هل نحن مؤمنين في كل قضية. العقيدة أمر عقد في القلب، تخيل شيء مربوط في قلبك. أي قضية تؤمن بها عقدت في القلب، هذا اسمه إيمان. إذا غير قابلة أن تطفو للسطح فتناقش مرة ثانية. إذا طفت للسطح تناقش، لا بس هذولي عندهم أقوى، بس هذولي هذه طفت للسطح، هذا خج، طفت للسطح. إذا لم تؤمن بها إيمان كامل. هذا خج. هذا أصلا الله سبحانه وتعالى يجعل اللي برا تؤثر كلها ضدك عشان يطلع القضية هل هي معقودة في القلب ولا طالعة فوق. عشان كذا أبو بكر رضي الله عنه الإمام معقود مربط في القلب، فجاءوا قالوا شفت صاحبك قاعد يقول إنه راح البيت المقدس وراح ورقى في السماء. قصة خيالية، ما القضية عندما تناقش فوق. قال إن كان قد قالها فقد صدق، يعني لا أحتاج أسمعه، لكن إن كان فيه مشكلة فهي في نقلكم أنتم، أما إن كانت الكلمة طلعت منه فوالله أنا صادق. أكدوني بس، خلاص بس أكد لي أنا قالها. شفت القضية هنا ما تحتاج قلب. طيب بس والله مو معقول، يعني كيف هذول ينتصرون على الدول كلها؟ ناس جيش شوي لا، ثم أجابهم أبو بكر عللها عندما قال هو ينزل عليه الوحي. قال نصدقه بالوحي يأتيه من السماء فلا نصدقه على هذه. هذا سبحان الله يا أخي، هذه القضية إيش اللي عقدت في القلب فغير قابلة للنقاش. أي قضية عندك الآن أن تقول رزقي على الله، ثم يبتليك الله برزقك، تفصل من العمل، ما تلقى وظيفة، ثم المهم تأتيك قضايا فتخرج هذا اللي في قلبك، هل هو قابل للنقاش فوق؟ بس طيب الحين، طيب الله رزاق لك، اي الله رزاق لك، هذول بيقطعون رزقي. اذا بيقطعون رزقك هم، اذا رزقك مو في السماء. عشان كذا الله سبحانه وتعالى لما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربطها بقضية الآن معقودة في قلبك. ايش قال؟ فورب السماء والأرض إنه لحق، يجب أن تعتقد في قلبك أنه حق، مثل ما أنكم تنطقون. أقدر شككك أنك تتكلم؟ لو أقول لك يا أخي ما تتكلم أصلا أنت، ما القضية هنا معقودة ما تطلع فوق تناقشها أني أتكلم ولا ما أتكلم. طيب مدام القضية معقودة عندك، ليش تشك في رزقك أنه عند الناس؟ إذا ما صاروا زي بعض إيمانك مشكلة فيه. لاحظت شيخ؟ لاحظت. إذا القضية اللي مؤمن أنت فيها معقودة في القلب، عشان كذا الله سبحانه وتعالى ما يعطيك قضية ثم هي قضية تنظيرية، أعطاك في الصفحة اللي بعدها مباشرة أقوام حصل عندهم هذا الأمر. قال الله سبحانه وتعالى شوف في الصفحة المقابلة: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير. سبحان الله، إيش صفتهم يا ربي؟ إيش يسوون هؤلاء؟ قال: فما وهنوا. وهناك ولا تهنوا، لا تهنوا، تطبيق عملي هنا الحين. يقول قضية مين تنظيرية، ترى في ناس اختبرناهم ونجحوا، الله ينجحنا معه يا رب. آمين يا رب العالمين. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الحرية، لا الوطن، لا العروبة، لا قومية، كل هذه قومية، صفر في الإيمان، ساقط في سبيل الله. طيب ما وهنوا، لكن يمكنهم ضعفوا، لا وما ضعفوا وما استكانوا. امتحنهم الله في أول شهر ثبات، في ثاني شهر ثبات، بعد سنة ثبات، لأنه في سبيل الله. القضية عنده هنا، ما عاد هي قضية قابلة تناقش فوق، يقول الله بس الحين خلاص ضعفنا ما عندنا أسلحة، لا هو أصلا ما هي قوته بالأسلحة، هو عنده قضية واضحة: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. خلاص انتهت القضية. طيب كيف ينصرنا الله؟ إن تنصر الله ينصركم، فقضيته محسومة. أجل أنت شيخ أجبت على سؤال كان لدي بس بطرح عليك، اللي قضية لما يأتينا رجل صالح إمام مسجد يقوم الليل يصوم النهار قدوة ثم يتقطع ويتعذب وذا، ما هذا؟ كيف نقرأ هذا؟ الله أكبر، لن يكون خير من حمزة أسد الله رضي الله عنه وأرضاه. أسد الله قريب النبي عليه الصلاة والسلام، هو إمام مسجد وصحابي، لو أنه قتل أي قتلة لن يصل إلى سيد الشهداء. الله جل في علاه إذا أراد لك منزلة هو عدل سبحانه، بيوصلك المنزلة هذه بيوصلك لها. فقتل حمزة ما تكفي توصله للدرجة ذيك، فقاعد يقطعونه ميت، يقطعون فيه فترتفع الدرجة فوق، كل حرف كل خدش كل لمسة باقي يوصل، بس باقي الكبد موجودة في مكانها، فقطعوها طلعوه برا يرتفع فوق. حتى أكلت منها هند يوم أن كانت مشركة رضي الله عنها بعد أن أسلمت. فهذه كل قطعة كل ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فالله إذا أراد لك منزلة لأجل هذا بلغ بهذا التقطيع، كل قطعة فوق فوق فوق فوق فوق، صار سيد كل الشهداء، كل الشهداء تحته. مع أن الذي استهدافهم هذا لمصلحتهم. الآن كل قطعة حتى بعد الموت في التمثيل هذه ترفعك درجات. يعني الرجل اللي تكلم في ياسين في سورة ياسين لما قال السدي ردموه وهو حي حتى مات دفنوه في سورة ياسين، طبعا ما نقدر نقول مات لأن هذا في سبيل الله، والله يقول ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله. إذن أدبا مع القرآن نقول قتل ردما. يمكن لو أن آخر حفنة تراب جاءت عليه لو قبلها بتوصله المغفرة، لكن الله ما يبغى يغفر له، بس الله يبغى يجعله من المكرمين، فلازم ينقطع نفسه بهالطريقة يا قوم. لأجل هذا وهو يجيه التراب، مع التراب يمكن ما يسمعونه، فصار يرفع صوته فقل يا إني آمنت بربكم فاسمعون. يعني اللي ما يسمع يسمع، ورأيناها في الرجل الذي دفن حيا، يبغونه يقول من ثبته يا ليت قومي يقول أشهد أن لا إله لا إله إلا الله، ومكتوم يكح يقول لا إله إلا الله. طبعا انقطع الآن، انقطع المشهد، الغير مؤمن أو ضعيف الإيمان يرى الآن مشهد وقف هنا حالة مأساوية فيبكي. لكن حين تقرأ في القرآن قيل ادخل الجنة، تحت الأرض راح الجنة، هذا اللي تحت الأرض تبكي عليه يقول يا ليت قومي يعلمون، يقول أنتم المساكين، أنتم مساكين، قال بما غفر لي ربي. شفت حفنة التراب اللي جتني الدقائق اللي عانيت فيها مرت على صحائفي كلها ما بقت ولا ذنب ولا ذنب. طيب هذا الآن يدخلك الجنة، قال لا لا لا وجعلني من المكرمين. يعني يوم القيامة رب العالمين إبراهيم عليه السلام مكرم من المكرمين، محمد صلى الله عليه وسلم من المكرمين، وهذا من المكرمين. بعدها قال الله سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده. طيب شوف الإكرام، هم قومه ولا قوم الثلاث رسل؟ ما قال الله من قومهم، سبحان الله. يكرم هذا الرجل وكأنه رسول، يقول من بعده من جند من السماء، مو طيارات دون طيار، يقول ما نزلنا لهم الآن جنود من السماء يمسحونهم مسح، لا لا لا، قالوا ما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة. أمرت ملك في السماء، ما هو طيار دون طيار، ملك في السماء فصرخ فإذا هم خامدون. دقائق الفرق بينهم بينه، هو في الجنة وهم في النار، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه القضية ما تفهم كذا من هنا، ولا تفهم بني أقلب نظري في الصفحات، هذه تعقد هنا، أن الله ما دام قال قل صدق الله. عشان كذا لما رأى المؤمنون الأحزاب طيارة دون طيار، ترى كانوا منهم من فوقكم ومن أسفل منكم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون. دعوة. قالوا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا، معقودة هنا غير قابلة للنقاش، ولا بالعقل لو ناقشها العقل ما إنا لمدركون، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، شافوه وصدق، اللي هنا ما تطلع فوق تناقش، الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سبحان. هل إذا شفت أن اليوم طلع حق روسيا قال نحن سندعم تهتز أو يزداد إيمانك؟ هذا يعلمك كم قدر إيمانك. طلع اليوم مجلس الأمن قال والله والناس متأملين أنهم بيساعدون تكفون، وقالوا سنؤجل وننظر، ثم ضاق صدره والله ليس الإيمان في قلبك كما يريد الله عز وجل، لأن المشهد نفسه رآه المؤمنون ورآه المنافقون. قال الله ولما رأى المنافقون الأحزاب قالوا يا حبيبي تفوز وين؟ رحنا فيها. قالوا وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طلعت القضية من هنا طق فوق، فحسبوها بالهنا ما تصلح. إيه، وهذا قضية، هو الآن قضية الإيمان كذا عندنا، قضية معقودة هنا ما تطلع فوق، والله جل جلاله سيبتليك حتى يطلع اللي في قلبك، حتى يطلعها من هنا هي فوق ولا باقي تهتز بين اثنين. عشان كذا قال وليمحص الله الذين آمنوا، وفي الآية يمحص ما في قلوبكم، بطلع اللي في قلبك. هو معقود فعلا ولا طالع ونازل؟ إن كان قالها فقط صدق. هذا الإيمان حبيبي الغالي. فنكمل الآية من شوي شيخنا، تأذلي. قال الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. طيب وش صفاتهم يا رب العالمين؟ والله يحب الصابرين. أخي الغالي في الجيش الحر، تحس اليوم أنك نفس همتك وعزيمتك من يوم بديت؟ والله إن كنت كذلك فالله يحبك، لأن الله جل جلاله حين يعلق في آخر الآية اعلم أنه جل جلاله إذا قالها فهو يعنيها جل في علاه، ومن أصدق من الله قيلا. قال سبحانه وما كان قولهم. القرآن يفصل لك القضية، أنت حبيب الغالي وأنت واقف الآن معك رشاشك، معك مدفعيتك، معك سلاحك، وأنت بين إخوانك، تريد أن تعرف أن الله يحبك أو لا؟ تريد أن تعرف أنت من المحسنين أو لا؟ انظر وأنت واقف في الصف وش قاعد تقول. إذا كنت تقول زي هؤلاء اللي بقرأ لك الآن، إذا كنت تقول مثلهم فوالله إن الله يحبك وأنك من المحسنين. إذا كنت ما تفعل مثل هالكلام فالآن عدل. قال الله جل في علاه وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. إذا كان هذا واقف في الصف يقاتل في سبيل الله وخايف من ذنوبه، يا جماعة احنا متى بنخاف من ذنوبنا؟ فهم الرجل، فهم لأن الله جل جلاله إذا أحب عبد يهديه، والذين اهتدوا زادهم هدى، ويفتح لك وين مواقع الخلل وش اللي بيبطئ عنك الخير، فتبدأ تدعوه عشان يتخلص من اللي العوائق كلها. قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هل طلبوا شيء في الدنيا؟ ما طلبوا شيء في الدنيا. شوف العظيم جل في علاه. بعض الناس في الجيش الآن، وسمعت أحد الإخوة يقول هناك نماذج عجيبة ما تنظر للدنيا هذه، وهو في الجهاد ينظر قضية الأولى أن يرضى الله عني، قضية الأولى أني ما تفرق، قد ما تفرق بيني وبين الجنة إلا دقيقة تأتيني فيها رصاصة وانتهى قضية. لكن هنالك يا شيخ أبي وزير الدفاع، في هناك يبغى وزير الدفاع ويبغى جاني. طبعا نحن نقول لأحبتنا تبغى الفوز خذها هنا. ماذا قال الله عن هؤلاء؟ قال: فآتاهم الله ثواب الدنيا. ما أكرمه، هم ما طلبوا الدنيا. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والجائزة الأعظم منها: والله يحب المحسنين. فما أعظم هؤلاء. إيش الدليل؟ إيش الدليل على هذا؟ داود عليه السلام ما طلب الدنيا، لكن قاتل وثابت وصابر حتى وصل لين قائد الكفار وقتله وهو جندي، فآتاه الله الملك والحكمة، أعطاه الدنيا، أعطاه الدنيا وأعطاه النبوة، أعطاه الآخرة. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فالقضية هذا تطبيق العملي، عشان أنا أقيس نفسي على القرآن أشوف أنا وش قاعد أقول. واحد يسأل سؤال شيخي الحبيب، يقول: وش دخل الذنوب في ثباتي في توكلي على الله عز وجل؟ هذا هل ترى أنه سؤال مهم ولا بالعكس. أنا والله أسأل نفسي، أنا قلت وش أنا كنت بسأل، بقول لك يا شيخ قضية التوكل أنا ما أستطيع توكل، أتوكل ثم صراحة يا شيخ. شيخ كلنا ذاك الرجل، فلابد أن إحنا نعرف الله سبحانه أعطانا كتاب علمك أنت ما تتوكل، ترى اللي مخرب عليك هذا. طيب وش اللي مخرب علينا؟ ذنوب. يقول وش الدليل؟ نحن اتفقنا أن ما نتكلم بدون كلام الله، لأن هذه العطية من الله، فلابد نرى ما يريده الله عشان نشوف إحنا هل إحنا طبقنا. مستحيل نطبق ما أراد الله ثم يرزقك الله التوكل، مستحيل. إلى أن قاعدة أجل، مستحيل. مستحيل أنت يحصل عندك هوان وحزن وأنت مؤمن، مستحيل. مستحيل يكون قلبك مفتوح وما تدبر القرآن، مستحيل، لأن الله جل في علاه ما في أحد أصدق منه قيلة، جل في علاه قوله الحق، قل صدق الله. لكن لما نرجع للقرآن نقول يا ربي أنا ما أتوكل، تفتح آيات التوكل تعرف وين المشكلة. يقول الله جل في علاه: وتوكل على الحي. والله أنهم متوكلين على أحياء واجد، في حي وزير وفي حي ملك وفي حي مدير وفي حي. طيب الحين خلاص احنا في السليم، توكلنا على حي وهو في صفة الحياة. أكمل الآية: سيسقط كل أحد الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يسقط كل أحد ولا يبقى إلا الله جل في علاه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كم من الآية. وسبح بحمده، كم من الآية. نعرف وين مشكلتنا مع التوكل، نعرف ليش إذا نهتز إذا جاءتنا أي مصيبة كبرت أو صغرت. مش كاف في آخر الآية: وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يعني اللي يخليك ما تتوكل على الحي الذي لا يموت ويخليك تتوكل على أحياء الذين يموتون بذنوب، أن عندك ذنوب هو بها خبير، فجعلك تلتجئ لناس تحت وتتعلق بفلان وتدقدق ويا أكثر ما كثر ما نخذل، يأتيك الخذلان ولا نفهم. عظمة رب العالمين أنه جل في علاه جعل هذا الكتاب ينقلك نقلة أن لا يطمئن قلبك لأحد إلا لله. يتكلم وزير سوريا، وزير روسيا، يتكلم أوباما، يتكلم والله يتكلمون ولا ما يتكلمون، ينقلك هذا أن لا تطمئن. هذا الكتاب العظيم ينقلك أن لا تطمئن لأحد إلا لله جل في علا. وعندنا دليل حسي يا شيخ، من بدأت الأزمة كلهم سوف يخرج الأسد، سوف نقتل، سنتين الآن ولن يفعلوا يا شيخ شيء، لأن الله سبحانه يعني لو قلت كلامك هذا بداية الأزمة كان نقول مثلا ننتظر إحنا لنا سنتين. والله ترى كنا نتكلم من أول الأزمة، تذكر شيخ؟ إيه بس أنا قصدي المتلقي. الله المستعان. هي قضية، أسأل الله أن يرزقنا الإيمان يا شيخ. هي قضية هنا، حتى القضية اللي تدمي قلوب الناس تشعر أنها ما هي بشيء، لأنك القضية ما عندهم. يعني أنا قلت كذا مرة عن الآية اللي حصلت مع واحد من الأخوة في المعتكف، قال كلام عجيب، جلس 3 أيام يا شيخ مع آية واحدة، وأنا قلتها ولكن نكررها بسرعة حتى نأخذ الدرس اللي بعد الله عز وجل فتحه الله ذاك الرجل. جلس في المعتكف 3 أيام في سورة النحل، فاللي حوله ظنوا أنه ختم القرآن ثم رجع مرة أخرى لسورة النحل. أيوة، لأن 3 أيام وانت معتكف يعني طبيعي أنك تختم القرآن 3 أيام، فاللي حوله يظنون أنه ختم وصل للنحل ورجع مرة ثانية. فقال له واحد يعني ما شاء الله أيوة النحل، قال لا أنا ما بعد تعديت النحل. قال له واحد يا أخي أنت يعني معتكف، يعني لوك مثلا برا كنا أشغله التلفزيون، أشغله النت، أشغله، لكن أنت قاعد يعني ما عندك لصلاة القرآن، قاعد 3 أيام في النحل، يا أخي خف ربك، جاي تعتكف ليش؟ أي والله. قال لا وأزيدكم من الشعر بيت بل من القرآن آية، والله إني ما تعديت آية واحدة من 3 أيام. يقول لكن الآية هذه كشفتني عند نفسي، كشفتني إن والله، قال يقول كشفتني إني ما إنك ما عندك أحد. طبعا هذا بالعامية السعودية العربية، لا السعودية، لكن كشفتني أني لست بشيء أمام نفسي. أنا قاعد الحين أراجع كل المواقف اللي جيتها، يوم أقدم للوظيفة، يوم أقدم للمدرسة، ويوم أني أروح، يقول كشفتني، فضحتني قدام نفسي، يقول علمتني أني فاهم غلط. كيف؟ وش الآية؟ وش الآية؟ الآية يقود الله عز وجل، وأنا أبغى كل واحد فينا يبدأ يقيس نفسه الآن. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. أصلا عبدا الحالة تكفي، هو عبدا عبدا يعني ما يقدر يتحرك، كيف في واحد يأمره وينهاه وقف لا تحرك، فما يقدر يساعدك هو الحالة. مملوكا لماذا أتت؟ قال مملوكا يعني أكد لك أن تراها عبد ومملوك، وفوق هذا لا يقدر على شيء، على شيء. نكرة في سياق النفي، يعني ولا تطلب منهم كاسمة، ما يقطع شيء. هذا مثل رقم واحد. مثال رقم اثنين: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. واحد ثاني لا، عند مليان ويعطي سرا وجهرا، تسديد مليارات ملايين، خذ أنت مليون وخذ تبغى تتزوج وأنت عليك دين خذ. قال الله: هل يستوون؟ الله يعلم جل جلاله أن كلنا بنقول لا ما يستوون. لو أنا أبغى حاجة بروح لهذا، وش أبغى بهذا اللي ما يقدر على شيء؟ هذا ما يقدر على شيء لنفسه، كيف يقدر لي؟ صح؟ صحيح. قال الله: الحمد لله. يقول الحمد لله أنك فاهم بس لاتك تطبق. بل أكثرهم لا يعلمون، مع أنك تعترف أنهم ما يستوون بس أنك ما تعلم إلى الآن، لأنك تقول أن هذا أروح له وهذا ما أروح له، وأنت في واقع حياتك ما تروح لهذا. يقول الله جل جلاله في هذا ضرب المثلين هذين لمن؟ أن العبد مملوك هذا بمن يمثله؟ بمن؟ بملك المملكة العربية السعودية وأوباما ورؤساء الدول كلهم يقعون تحت عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لازم يأتيه أمر من فوق، ولا والله ما يمشي معاملتك. صحيح والله، لو على تمشية معاملتك أن الله يميته اليوم، ولا تمشي معاملتك يميته الله. عبدا مملوكا. وضرب الله سبحانه مثلا بنفسه: الذي ينفق حيث شاء جل جلاله سرا وجهرا. شو يقول الرجل هذا؟ قابلته بعدين يا أخو والله العظيم صرت الحين أراجع أي وزارة وأية أية وزارة وأجي عند مكتب الوزير يقول أحط جنبها العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. يقول أعرف أنه مسكين. يقول فعلمت أن هذول كلهم بس جعلهم الله حتى يبتليني وإياك. فشوف قضية الآن ليش أنا ذكرت هذا القضية، أن كيف ينقلك بعد الله الله بهذا القرآن نقله من الظلمات إلى النور. والله قال الله لقد كان في قصصهم عبرة، ما قال للناس ولا لمن يقرأ القرآن، قال عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إيش يعني عبرة؟ يعني تنقلك من حال إلى حال. أشوفك تأشر في اتصال ولا نقول قصة من القرآن؟ لا إشارات بيني وبينهم يا شيخ. أي زين طيب هذه كلمة السر. شوف حتى لو كنت نبيا وتوي يوم قلت يا شيخ إن ما نفهم، والله إنك صادق إحنا ما نفهم، وأسأل الله أن يفهمنا قبل أن نموت. لا تأدب أنا شيخنا لي ما أفهم. لا والله كلنا، لكن أسأل الله أن يفهمنا جميعا. شوف الآن حتى مع الأنبياء بس إنهم يفهمون، يعني الفرق بينه وبينهم أنه تأتيه الدرس يفهم، ولا ينهي الله الصورة حتى يعلمك أنه يفهم الدرس. مثال في الحين قضيتنا وش نناقشها، أن ما يطمئن قلبك لأي أحد إذا أنت مؤمن والقضية معقودة هنا، أنه لا ينجيك إلا الله ولا يملك النفع والضر إلا الله ولا ينصرك من الذي شكر إلا الله، أيوة رب العالمين. فحتى لو كنت نبي، يعقوب عليه السلام اقرأ في الحوار اللي دار بينه وبين أولاده، قالوا ما لك لا تأمن على يوسف، ليش أنت خايف أن يوسف ما يرجع لك إذا أخذنا؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف يأكله الذئب، صح؟ وأنتم عنه غافلون. الكلام كله أرضي أرضي، صح، والضمانات أرضية والمخاوف أرضية، صحيح. فإيش قالوا له؟ قالوا إنا له لحافظون. أرضي بعد الضمان أرضي، فالخوف أرضي والضمان أرضي. كل الآيات في المقطع هذا ما ذكر فيها الله جل جلاله، ولم تنقل القضية في السماء للسماء من جهتهم هم. فإيش صار؟ يوم صارت ضمانات أرضية وكانت المخاوف أرضية، هل يوسف عليه السلام حفظ؟ لا، سبحان الله، ضاع يوسف عليه السلام، واللي ضيعوه هم مصدر الحفظ. رسالة، سبحان الله، لا تطمئن لغير الله عز وجل. الله، دارت الأيام لكنه عليه السلام بطل، فهم الدرس، فقالوا له أرسل معنا أخانا نقتل ونزداد حمل بعير وإنا له لحافظون. الحين ما عاد فيه دعوة أرضية. قال هل آمنكم عليه؟ أنتم أصلا ما أنتم مصدر أمان. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وين راحت القضية الحين؟ قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما عاد في أرضي، ما عاد في أرضي، سماه الحين. فلما رفعها إلى إلى الحافظ الحقيقي جل في علا، رجع لها الله الاثنين، وجعله يدخل من الفقر، بدل ما يروح كل سنة لا تجيه الخيرات عنده، ورفع أبويه على العرش. وأعلم من الله ما لا تعلمون، هذا ما من بعض ما علمه الله ليعقوب عليه السلام. نفس القضية في سورة يوسف، لما جاء يوسف عليه السلام قال لذاك الرجل وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، قل له أني مظلوم، يطلعني دنيوي أرضية بس شوي. سبحان الذي لا إله، يحب عباده فيغار جل جلاله على قلوبهم أنها ما تروح لأحد لو ثاني. والله كم راحت، مو ثواني، ساعات، ظننا أن فلان هو اللي بيخلص قضيتي. والله كل ما زاد هذا الفكر ستوكل إلى ما وكلت إليه. فلبث في السجن بضع سنين، لما جاءه بعدين قالوا له تعال الملك يبغاك بيكرمك بكلمك، ايش قالهم؟ قال ارجع إلى ربك. القضية ما عاد هي عنده، القضية عند رب العالمين. الله، ف ترى الإشارة لك جعل الله هذه لنا الحين. خلاص سم. طيب باسمكم جميعا أرحب بالشيخ محمد العويهان، وهو الداعي الإسلامي والداعم للشعب السوري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ محمد، جهودك، الله يحييك يا شيخ، جهودك واضحة، ونشكرك يا شيخ بعد شكر الله على ما تقدم، وأنت من الذين يتواصلون في الشام من قبل الأحداث ومن بعد الأحداث، ولك جهود عظيمة كبيرة. لكن يا شيخ سؤال مهم حرصنا عليه أن نسمع منك في هذا المساء، أنت بعد زيارتك في هذه الفترة ما هو وجه التغير في الداخل السوري قبل وبعد الأزمة؟ بسم الله الرحمن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. نرحب بضيفكم الكريم شيخنا وحبيبنا الداعية. نحبكم في الله يا شيخ. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في زمرة محمد عليه الصلاة والسلام. ونشكر القائمين ونشكر القائمين على هذه القناة. وفقكم الله لكل خير. أحبك الله الذي أحبتنا من أجله يا رب. الله يوفقنا وياك. والله يا شيخ الثورة السورية اسمها الثورة الكاشفة. الحمد لله. أسقطت كل الأقنعة عن المنافقين الذين يدعون الإسلام. سبحان الله. ويدعون يا شيخ حب الإسلام وحب آل البيت أمثال نصر اللات وأمثال المجوس قبحهم الله. والله يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو. قبل الثورة السورية كنت في سوريا. الناس تعبد الأولياء وتعبد القبور ويتقربون إلى القبور ويعبدون ما لا يستحق العبادة ويستغيثون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويدعونه. والآن يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو إن الله عز وجل أخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الله أكبر. أخرجهم والله يا شيخ إني رأيت أمور والله تثلج كل صدر مسلم سني غيور غيور غيور لهذا الدين محب لهذا الدين الكريم. اذكرها يا شيخ محمد اذكرها تكفى يعني نريد. والله يا شيخ الناس توجهوا بداية الثورة كانوا يستغيثون بالجامعة العربية كانوا يستغيثون بالبشر كانوا يستغيثون. الآن والله يقولون ما لنا غيرك يا الله. الله ما لنا غيرك يا الله. والله رأيت أمور والله تثلج كل صدر مسلم. الحمد لله. رأيت أمور أنهم يعبدون الله يتمنون الشهادة. سبحان الذي أخرجهم من الظلمات بعضها فوق بعض وأخرج يده لم يكد يراها. أخرجهم من الظلمات إلى سلام الأمة الجهاد. والله يا شيخ أمور تثلج الصدر. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمكن لهذا الدين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي أركان وفي العراق وفي الأحواز وفي كل مكان. آمين. نسأل الله أن يوفقنا وياكم. والله شيخ محمد الله يحفظ. كيف الأمور الإنسانية وأنت زرت الداخل على ما أعرف؟ والله يا شيخ شوف من ناحية الأمور الإنسانية أمور الناس تريد الشهادة ولكن الأمور بالنسبة للطعام بالنسبة للأمور يعني شيء يحزن عليه كل مسلم ولكن نفس ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية حماية الدين أولى من أمور ثانية. الحمد لله. والمعنويات مرتفعة يا شيخ محمد. والله المعنويات إني كل ما أتكلم مع قائد كتيبة كل ما تكلم يقول والله نريد أن نعلي كلمة لا إله إلا الله قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. الله أكبر. والله هذا والله الذي لا إله إلا هو إني سمعت ورأيته بعيني. الله ومن أكبر. الأمور المبشرات كنت جالس مع كتيبة أحفاد السلف الصالح لم نسمع من 40 سنة لم نسمع أحفاد السلف الصالح في سوريا عند النظام الطاغية لم نسمع أحفاد السلف الصالح كان فيهم رجل يوم الجمعة نائم صلى الفجر قال والله أني رأيت رؤيا أني اليوم أدخل الجنة. وسبحان الذي رزقه الممات في يوم الجمعة وهو مقبل غير مدبر. والله الذي لا إله إلا هو مات في نفس اليوم. والله في نفس اليوم. الله أكبر. والله هذه لحظة شيخ محمد هذه القصة أنت ترويها من زملاء الشيخ نفسه؟ والله يا شيخ إني أرويها من الشيخ عمر قائد كتيبة أحفاد السلف الصالح والله على ما أقول شهيد. الله أكبر. إن في نفس اليوم يقول إني رأيت أني أدخل الجنة. صدق الله فصدق. الله أكبر يا شيخ. والله يا شيخ والحمد لله والتمكين قادم بإذن الله. والتمكين قادم ونحث أخواننا أهل الخليج والأمة الإسلامية من هذا المنبر من قناة الفاضلة قناة وصال من هذه القناة أن يدعموا جيش العسرة وليس الجيش السوري الحر لأنه جيش يقاتل بسلاح ومضادات طائرات يقاتل روسيا ويقاتل إيران ويقاتل الصين والفضل لله عز وجل الفتوحات. كل يوم نسمع إسقاط طائرة طائرتين أمس أمس نسمع إسقاط 7 طائرات، 5 في الجو و2 في المطار. الله أكبر، الله والفضل لله عز وجل. أسأل الله عز وجل ألا يحرمك أجر جهدك يا شيخ محمد. آمين. شكرا جزيلا الشيخ محمد العوهان، وهو أحد الداعمين لهذه الثورة. نسأل الله عز وجل أن يخلص نيته وعمله وأن يبارك فيه. شكرا جزيلا. لا شك أنك تريد أن تعلق، لكن يا شيخ أنا ودي أذكر نقطة. هذا نجاح، ما حصل، هذا نجاح للثورة. يعني بعض الناس يربط بين نجاح الثورة قتل بشار، هذا سبب واحد، لكن نقول هذا نجاح يا شيخ. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء، وأسأل الله أن يجعل نيتهم كلها خالصة لوجه الله عز وجل، وأن يلحقنا بهم. أسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهم. لن أعلق على كلام الشيخ، فقد ذكر أن هذا كله بفضل الله جل جلاله، وكل الطائرات التي سقطت والله ما أسقطها إلا رب العالمين، فلم تقتلوهم ولكن الله قضية في القلب. إذا اعتقدت أنها بقوتك أو لو ثانية سيريك الله سبحانه وتعالى قوتك، فلا تنسب الأمور كلها. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فيه نقطة ودي أركز عليها يا شيخ، قضية وانت ذكرت العمليات وأسقاط الطائرات، يتسابق بعض الناس في قضية هذه عمليتي أنا، من أسقطت الطائرة، أنا قمت بهذا التفجير، لماذا ينسب لغيري؟ ثم يحترق يا شيخ. ها يحترق قصدك في الدنيا؟ لا، يحترق ألما، لماذا تنسب العملية لغيري وأنا الذي فعلت، أنا الذي قمت بهذه العملية، هذا جهدي، لماذا لا يظهر؟ إذا كان احتراقه كانت القضية على احتراقه في الدنيا فهذه أمر هين، لكن أخشى أن يحترق عند رب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لما أنزل الملائكة وفي بدر الكبرى قال لهم خلاصة القضية، فلم تقتلوه، لا هي عمليتك ولا عملية فلان، فلم تقتلوهم ولكن الله، ما قال قتلهم وإياكم، ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شفت الأدب هذا؟ جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل إلى مكة فاتحا قال لا إله إلا الله وحده، أعظم انتصار، دخل مكة المطرود منها فاتحا منتصرا، كلهم حاطين رؤوسهم تحت، وهو عليه الصلاة والسلام فاتحا منتصرا. قال كيف دخل؟ دخل قال أنا اللي طيحتكم، دخل مطأطئ برأسه عليه الصلاة والسلام، أدبا مع من؟ الله عز وجل. ما خاف من دولي، لا قال عمليتي ولا قال غزوتي وشفت وريناكم، قال لا إله إلا الله وحده نصر عبده، نصر عبده، حتى ما قال هنا رسوله. يعني شوف الذل حتى يعزه الله عبده، وأنجز وعده، وأنجز وعده، هو اللي موعدني أنا ما لي شغل. قال وهزم الأحزاب، هزم الأحزاب إيش؟ كمل، هزم الأحزاب وحده، وحده. طيب وشغلكم وسلاحكم؟ وحده، هنا تنتصر وهنا تأخذ، والله بغيرها ما تأخذ شيء. لأجل هذا حينما يحترق هذا في الدنيا القاضية سهينة، لكن أخشى أن تحترق، لأن الله يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لأجل هذا يعني سم، لا بطرح قضية ثانية لأن الوقت أدركنا يا شيخ. قضية بعض الناس في تفجير خلية الأزمة كان بيروح، لكن صار له ظرف وما راح، صار ذاك التفجير قتله وحزن شديد، يقول ليتني رحت معهم. في تفجير إيش؟ في مثلا في عملية كبيرة، نقول مثلا زي خلية الأزمة اللي مات فيها ضباط كبار، أيوة، هو كان بيروح لكن ما وفق الله وصار له ظرف ما راح، ولا شارك في العملية، وهذه عملية كبيرة يا شيخ. ممتاز، ممتاز. إذا كانت الآن في ناس راحوا ويمكن ما أجروا، وفي ناس جالسين وأجروا، وهذا حصل يا شيخ حتى في كتاب الله عز وجل. القضية قضية صدق مع الله جل في علاه، المسير إلى الله عز وجل مسير قلوب، وما تستطيع من الأعمال. قد ما أستطيع، ودي أروح، في ناس الحين جالس على فراشه هنا ومكتوب له أجر أعظم من أجر بعض المجاهدين في الميدان. الله سبحانه وتعالى قال هذا في كتاب الله، لما جاءوا 7 قالوا يا رسول الله زاد وراحلة، عملية بنروح معك، العملية خطيرة، قال بنروح معك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل راحلة أخذها يعني مجاهد، فلم يبقى لكم راحلة، ولم يبقى لكم سلاح، ولم يبقى لكم زاد، ما عندي لكم شيء. ما قاعد يصيحون عند النبي عليه الصلاة والسلام والله أننا صادقين ونترى والله متحسفين، لا، قال الله جل جلاله ولا للذين إذا ما أتوك لتحملهم، تحملهم وين؟ بيأخذون منصب وزير الداخلية ولا وزير الخارجية، بيروحون في سبيل الله

نقد الثورة بيحكي حكاية عن ثورة ما إلها نهاية، عن بطل بيستشهد فيها، عن بطل بيستشهد فيها، يكتب قصة بألف رواية. من نبض الثورة بنتعلم عن شعب كيف بيتألم، من نبض الثورة بنتعلم عن شعب كيف بيتألم. الحان النصر نغنيها، الحان النصر نغنيها، عجناح الحرية جاي، عجناح الحرية.